السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بنسمع ان كل مخلوق على وجه الارض بيكون ليه دور معين يقوم بيه وبيساهم عن طريقه في استمرار عجلة الحياة بشكل او باخر، بس في مخلوقات كتير موجودة حوالينا في الطبيعة ما بنبقاش عارفين فايدتها بالتحديد، وكتير بنسأل نفسنا ليه المخلوق ده موجود من الاساس، ايه دوره يعني، وايه اللي هيحصل لو اختفى من على سطح الارض. والموضوع بيزداد تعقيد لما بيبقى المخلوق ده اصلا ضار ومؤذي. والثعابين على سبيل المثال هي واحدة من اشهر النماذج دي على الاطلاق، وجودها محير للغاية، من أكتر المخلوقات المخيفة وبتتربع على قائمة أكثر الحيوانات سمية في العالم، وممكن أذاها في كتير من الأحيان يتسبب في الوفاة لكتير من البشر. إزاي بقى مخلوق بالوصف المرعب ده ممكن يكون مفيد بشكل أو بآخر؟ وإيه اللي كان ممكن يحصل لو كان التعابين مش موجودة؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الثعابين هي زواحف من زوات الدم البارد، أجسامها بتكون مغطاة بالحراشف، ملهاش أطراف ولا أذن خارجية ولا حتى جفون، بتتواجد بأطوال وأحجام كتير ومتنوعة، منها اللي ممكن وزنه يصل ل 250 كيلو جرام، ومنها اللي وزنه لا يتعدى الجرامات المعدودة، منها الطويل اللي طوله ممكن يوصل ل 9 أمتار، ومنها اللي طوله بيقدر بالسنتيمترات. في فصل الشتاء بتدخل في سبات طويل وبتبحث عن الأماكن الدافئة علشان تقيم فيها، وبمجرد ما درجات الحرارة تبدأ ترتفع مرة تانية بيبدأ نشاطها يتضاعف وتخرج من أماكن السبات، وفي التوقيت ده تحديدا بيتقابل الثعابين مع البشر. في الأول بقى خلينا نسأل نفسنا سؤال، التعابين موجودة ليه؟ إيه الفايدة يعني اللي بترجع علينا أو على الطبيعة من وجودها معنا؟ بداية الثعابين بتشكل حلقة وصل رئيسية في السلسلة الغذائية لمعظم الكائنات، وده لأنها بتقوم بدورين مختلفين تماما، أوقات بتكون المفترس وأوقات تانية بتكون الفريسة، وده بيخليها تحافظ على السلسلة الغذائية بشكل أو بآخر. وأحد أهم الأشياء اللي بتقوم بها الثعابين أثناء دورها كمفترس هو إبادة القوارض. ولو حاسس بقى أن دي حاجة عادية يعني ملهاش أهمية، خليني أحكي لك قصة حصلت في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولاية فلوريدا. كان في مجموعة من الأشخاص شغالين في محل لتربية الحيوانات الأليفة، وفي أحد المرات اكتشفوا وجود مجموعة من الثعابين بتعيش في شقوق بالقرب من المكان اللي هم موجودين فيه، وعلى الفور قرروا أنهم يهاجموا الثعابين ويقضوا عليهم، واشترك معهم مجموعة من سكان المنطقة، وبالفعل قدروا يقتلوا عشرات الثعابين وقضوا على وجودهم تماما في المنطقة. لحد دلوقتي الدنيا جميلة ومفيش أي مشاكل، لكن بعد فترة حصلت حاجة غير متوقعة، حصل هجوم ضخم من الفئران على المنطقة، أعداد مهولة من الفئران بتلتهم الأخضر واليابس ومحدش قادر يوقفهم. الأمر ده ممرش مرور الكرام كده، الهجوم الشرس ده استمر في المكان لمدة سنتين كاملين، القوارض بتفتك فيهم بكل حاجة، آلاف الدولارات اتصرفت ومئات الساعات من العمل قضاها سكان المنطقة في محاولة للسيطرة على الفئران وفي إصلاح الأضرار الهيكلية اللي تسببوا فيها. وقتها أدركوا أن الثعابين كانت جنود خفية بتعمل في صمت على حماية البيئة وعلى عمل توازن بيئي في الحياة البرية، وده كله بدون أي مجهود مننا وبدون إنفاق أي مال أو وقت. بعيدا بقى عن اللي حكيناه، تخيل بقى أن القوارض في كتير من الأوقات بتكون حاملة للأمراض الخطيرة، وهنا تحديدا بيظهر الدور والخدمة اللي بتقدمها الثعابين للعالم. من أشهر الوقائع المتعلقة بالمسألة دي واقعة بيقال إنها حصلت في عصر العالم أبو علي بن سينا في ظل تفشي وباء الطاعون في أحد البلدان. ابن سينا أدرك إن الفئران هي أحد أسباب انتشار المرض، وعلشان كده نصح الناس إنهم يربوا بعض الثعابين السامة أو غير السامة علشان تهاجم الفئران وتحد من تواجدهم، والموضوع بالفعل نجح في انه يقلل من عدد الفئران في المكان، وبالتالي عدوى الطاعون اختفت بالتدريج، وقدرت الثعابين انها تنقذ البشر من وباء كان متسبب في هلاك الاف الناس. وبالمناسبة مش معنى كلامنا ان القوارض مضرة وملهاش دور في البيئة، القوارض زيها زي الثعابين ليهم دور مهم، ممكن نخصص له حلقة مستقلة، لكن النقطة اللي بنتكلم فيها حاليا هي انه في حالة لو تم السماح ليهم بالتكاثر خارج النطاق الطبيعي فده بيكون ضار لأقصى درجة. عدد كبير من الحيوانات اللي في نظرنا مضرة وملهاش أي فايدة بتكون في كتير من الأوقات طعام لغيرها من المخلوقات الحية. الثعابين على وجه الخصوص في دورها كفريسة بتقوم بدور أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي. الثعابين غذاء مهم جدا للطيور، وتحديدا الطيور الضخمة، بالإضافة كمان لأنهم غذاء لأنواع مختلفة من الثدييات، عندك حيوان الراكون والثعالب والنمس وذئب البراري وغيرهم، وأخيرا الثعابين الصغيرة بتكون غذاء للثعابين الأخرى واللي زي الأفعى الملكية وكوبرا الملك وغيرهم واللي عندهم قدرة على افتراس الأنواع التانية من الثعابين. خلينا بقى نتكلم عن حاجة في جسم الثعبان اللي انطباع المبدئي عنها بوجه عام إنها مستحيل تكون مفيدة، ألا وهي السم. السم خطير جدا وبيموت، ودي القاعدة المعروفة عند كل الناس، لكن السم ليه وجه آخر مفيد. تركيبة السم ما بتكونش مكونة من مركب واحد فقط، بيكون عبارة عن خليط من عشرات المركبات. المركبات دي بعضها ضار والبعض الآخر نافع. وعلى الرغم من أن السم بيتغلغل في خلايا معظم الأجهزة الحيوية لجسم الفريسة بغرض تسهيل مهمة الهضم على الثعبان، إلا أن تركيبة السم لو تم تحضيرها بطريقة معينة من قبل المختصين وتم تناولها عن طريق الفم، من الممكن أنه يحفظ لجسم الإنسان سلامته ويقيه من الإصابة بكتير من الأمراض الشائعة. سموم الثعابين على أقل تقدير بتحتوي على 20 مركب مختلف، معظمها بروتينات وعديد البيبتيدات ومواد تانية متنوعة مفيدة في علاج الأمراض. يعني على سبيل المثال، تم اكتشاف أن بعض الأفاعي الموجودة في شمال أفريقيا اللي زي أفعى السيراستس وأفعى الميكروفايبيريا ليبيتينا، السموم بتاعتهم بتحتوي على مواد بتستخدم لعلاج الأورام. وفي ثعابين أخرى بتحتوي سمومها على مركبات عندها القدرة على الحد من السرطانات وحالات تخثر الدم والجلطات، بالإضافة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض الزهايمر، وأخيرا في تسكين الآلام. وبعض المركبات بتساعد بشكل كبير في علاج مرض السكري، وفي كتير من الأحيان بتدخل في صناعة العقاقير والأدوية وفي صناعة مواد أشبه بالمضادات الحيوية، وبتدخل كمان في صناعة بعض العلاجات التجميلية وكريمات ترطيب البشرة وعدد من المنتجات اللي بيكون هدفها الأساسي إنها تزود من نعومة ونضارة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة. ومن الحاجات المهمة جدا بخصوص العلاجات إنه بيتم استخلاص مصل من سموم الثعابين بهدف تزويد مناعة الأطفال بوجه خاص وباقي الفئات العمرية بوجه عام ضد لدغات الثعابين الأخرى، وخصوصا في المناطق الفقيرة اللي بتتعرض لثعابين وأفاعي بشكل مستمر. وطبعا علشان يتم الاستفادة من كل المواد اللي ذكرناها، الخطوة الأولى اللي بيتم اتخاذها هو فصل مكونات السم عن بعضها والحصول على الشق النافع منها، وبعد كده بقى يبدأوا يعملوا تجارب عملية لحد ما يتأكدوا انه آمن تماما. في النهاية بقى خليني أقولك ان مش كل الثعابين سامة، مش كل الثعابين عندها القدرة على إفراز السموم. في فصائل معينة هي اللي بيكون عندها القدرة على حقن السم في جسم الفريسة. يعني من ضمن 2800 نوع من الأفاعي والثعابين اللي تم اكتشافهم في العالم، حوالي 10% فقط هم اللي مصنفين كثعابين سامة، أما باقي الأنواع مفيش منها أي خطورة، مش هيضروك من قريب ولا من بعيد. ففي النهاية لازم ننوه إن على الرغم من الخوف اللي بيملانا أول ما نتخيل الثعبان أو نسمع اسمه، فعلى أقل تقدير لازم نبقى مستوعبين الفائدة العظيمة اللي الثعبان بيقدمها لينا، ونقدر دوره الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجي على سطح الأرض. ولازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يخلق شيئا عبسا حتى لو خفيت علينا الحكمة من خلقه. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.